الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الضابط 51 في علم الحديث، قال في أنواع الرواية وأسماء الأنواع، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقرأت والمشافهة والمناولة والمكاتبة والإجازة والوجادة ونحو ذلك، فنقول الكلام في شيئين. قال أحدهما: مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال. ووقفنا في الأسبوع الماضي عند هذه الكلمة، قوله مما تصح به الرواية ويثبت به الاتصال، وذكرنا تكلمنا في مسائل 5 شروط في علم الحديث حتى يكون الحديث صحيحا: لابد من إثبات 3 ونفي 2، وتكلمنا في مسألة اتصال السند وما هي القوادح التي تقدح في اتصال السند، وذكرنا بأنه حتى يكون الإسناد صحيح لابد أن يكون متصلا، وما معنى وما هي قوادح الاتصال. والمحاضرة الماضية ممكن تقول كذا عبارة عن ثقافة عامة لعلم الحديث، المحاضرة الماضية. والثاني قال في التعبير عن ذلك: وذلك أنواع، أي هذا العلم علم الحديث ذكرنا بأنه تحمل وأداء، العلم تحمل وأداء. فأنت تسمع مثلا، تسمع علم فهذا اسمه تحمل، ثم بعد ذلك تذهب فتؤديه يسمى أداء. ما هي أنواع تحمل العلم عموما؟ فهنا يقول شيخ الإسلام قال أحدها، ابن تيمية هنا سيتكلم سيبدأ في الكلام في مسألة أقسام تحمل العلم، كيف وصل إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، ومن هو الشيخ، من هو الشيخ، وما معنى كلمة الشيخ، واضح. قال أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يره، كما سمع الصحابة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا. يبقى هنا أول شيء قال أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يره، أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه، هذا يسمى بالسماع، يسمى بالسماع المباشر. فأن يسمع الطالب من الشيخ حديثا ويرى الشيخ، هذا يسمى سماعا مباشرا، فيقول حدثنا فلان أو حدثني فلان، هذا سماع مباشر، واضح الكلام. وهذا بالإجماع ها أعلى مراتب العلم، مراتب تحمل العلم. قال: أو لم يره، أو لم يره، معنى ذلك أنه يسمع الحديث، يسمع الحديث ولم يرى، لم يرى الشيخ. كلمة لم يرى الشيخ دي تحتها عدة أمور كما سيأتي إن شاء الله. ممكن الشيخ يكتب له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، يعني لم يحدثه، لكن يكتب له ويوصله مثلا مع واحد يقول له الكتاب ده وصله لفلان وقول له حدث به عني. فهنا بيقول حدثنا فلان مع أنه لم يره ولم يسمعه منه، لكن اسمها مكاتبة، واضح، سواء رآه أو لم يره. مثال آخر، كان ممكن بعض الطلبة بيكون المجلس كبير فلم يرى الشيخ، لكن ممكن إيه؟ يسمع من المستملي. كان في مجالس الحديث زمان ما كانش فيه طبعا ميكروفونات، فكان فيه مستملي. المستملي هو الذي يحدث عن الشيخ، فالشيخ مثلا يقول حدثنا نافع كما قال مالك مثلا، فيكون عنده مستملي يعلي صوته حتى يسمع الناس الذين في الخارج. فلم يروا هنا الإمام مالك وهو بيحدث، لكن سمعوا المستملي هنا. المستملي هنا واسطة، واضح الكلام؟ فهل يجوز هنا أن يقال حدثنا مالك؟ الجواب بالإجماع نعم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لي هنا وين؟ يقول أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يره، أو لم يره معنى ذلك أن هناك فيه إيه؟ فيه واسطة. زي الإمام النسائي رحمة الله عليه، الإمام النسائي صاحب سنن النسائي، كان مثلا يحدث في مجلس الحارث بن مسكين شيخه، وهو كان مصري، أي الحارث بن مسكين كان مصري، وكان أبو عبد الرحمن النسائي يجلس، لكن كان يجلس في مكان بحيث أنه لم يره شيخه اللي هو الحارث بن مسكين، مفهوم؟ بحيث أنه لم يره، كان هناك بعض الأشياء بينهم، فكان النسائي حريص أنه لا يراه، وكان يحدث عنه يسمع منه ويكتب ويدوي، ومع ذلك الحارث بن مسكين يكون له إيه؟ شيخا فيه، ولم يضعف أحد من أهل العلم حديث النسائي بذلك، مفهوم؟ إذن سواء رأى الشيخ أو لم يره هو إيه؟ هو شيخه فيه. وإن كان الاثنين الذي رآه والذي لم يره اتفق في ماذا؟ اتفق في تحمل الحديث، يبقى استويا، كما استأتي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، استويا في تحمل إيه؟ في تحمل الحديث، صح الكلام؟ لكن الطالب ده سمع الحديث ورآه، والطالب الثاني ما سمع أو قد سمع وما رآه، أو ما سمع وما رآه، ولكن أخذه مثلا كتابة، أو أخذه مناولة، أو أخذه إجازة كما سيأتي، أو أخذه وجاد على ما سيأتي، كل هذا يسمى إيه؟ سمع منه، يسمى سمع منه. إذا قال علماء، أحد علماء الجرح والتعديل، فلان لم يسمع من فلان فروايته منقطعة عنه، تعرف من ذلك أنه لم يسمع منه سواء من بالمباشرة أو بواسطة كلمة. يعني مثلا إيه؟ الدارقطني مثلا يقول إيه؟ فلان لم يسمع من فلان، كلمة لم يسمع لا يذهب ذهنك إنه لم يسمع منه مثلا مباشرة، مفهوم؟ لكن وصل له كتابه، فالدارقطني مثلا بيضعف بالوجادة أو بالإجازة أو لا، كلمة لم يسمع عند علماء النقد بمعنى أنه ليس هناك أي طريق متصل بينه وبين هذا الشيخ، لا كتابة ولا مناولة ولا وصية ولا وجادة ولا إجازة ولا أي شيء. يبقى كلمة لم يسمع أعم من إن فلان رأى فلان أو سمع منه، لا، لم يسمع يعني إيه؟ ها، الإسناد منقطع، فهمت كده الكلمة دي؟ افهمها بقى. يبقى فلان لم يسمع من فلان يعني ايه لم يسمع من فلان؟ ما هو ممكن مثلا لو جينا نقول موسى بن أبي طلح مثلا بيقول عندي كتاب معاذ في الزكاة، يبقى سمع من معاذ؟ لا، ما سمع منه اللي هو الايه؟ اللي هو السماع المباشر، لكن عنده كتاب مين؟ معاذ. يبقى الإسناد متصل؟ أجيبه، الإسناد متصل. لو جي واحد مثلا قال إيه؟ لم يسمع موسى بن أبي طلحة، ده ما حصلش، لم يسمع موسى بن أبي طلحة من معاذ، أنت كده تفهم إيه؟ إن هنا في انقطاع. انقطاع في إيه بالظبط؟ أحسنت، هي دي، انقطاع في كل طرق التحمل. يعني ما عنده أي شيء من طريق التحمل عن معاذ. يبقى هنا الإسناد صار إيه؟ صار منقطعا منقطعا. يبقى لما يجي مثلا يقول الحسن لم يسمع من ابن عباس وده صحيح، الحسن لم يسمع من أبي هريرة وده صحيح. فهمت كده الكلام؟ يعني إيه لم يسمع؟ أنا عايزك تفهم، عايزك تفهم يعني إيه لم يسمع؟ ها؟ يعني إيه؟ قول كل طرق إيه؟ دائري ولا إيه؟ ها؟ كل طرق إيه طيب؟ كل طرق التحمل، أنت مكسوف ليه؟ أي كل طرق التحمل عنه إيه؟ منقطعة، ما في أي طريق، لا سماع مباشر ولا بواسطة ولا مكاتبة ولا مناولة ولا أي شيء. يبقى ده اسمه ايه؟ لم يسمع من فلان. فهمت دي؟ واضح الكلام كده؟ اهدي قاعدة من قواعد العلل، قاعدة من قواعد العلل. واضح الكلام؟ يبقى فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان يعني ليس عنده اي طريق من طرق التحمل. يبقى الاسناد ايه؟ الاسناد منقطع، الاسناد منقطع. واضح كده الكلام؟ جميل جدا. قال أحدها أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآها أو لم يرى، أو لم يرى، كما سمع الصحابة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا. أنا عايزك تركز معايا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الحديث النهاردة. والحديث أيضا، وكما كان يقرؤوه عليهم، وقرأ على أبي سورة لم يكن، أي النبي قرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا، فإن هذا لم يفرق الناس بينهما، لم يفرق الناس بينهما. يبقى سواء رآه أو لم تره، يبقى هنا تحمل العلم. افهم بقى، هل رأيت أنت النبي عليه السلام؟ صح الكلام كده؟ ما رأيته، لكن تحملت أنت القرآن بالإجازة المتصلة. صح الكلام ولا لا؟ ثبت القرآن عندك أم لا؟ نعم. واضح الكلام كده؟ كذلك الحديث، الحديث أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عندك كلامه عليه الصلاة والسلام. الجواب، الجواب نعم. قال كما فرق، فإن هذا لم يفرق الناس بينهما كما فرق بعض الفقهاء في الشهادة، في الشهادة. يعني هل هناك فرق بين الشهادة والرواية؟ لا يستلزم من شروط الشهادة شروط الرواية، لا يستلزم من شروط الشهادة شروط الرواية. يعني إيه؟ أهل البدع مثلا حينما اخترعوا وابتدعوا مسألة إن حديث الواحد لا يثبت في العقيدة، هذه بدعة، وقد ذكرت لك بإجماع الصحابة بالسنة القولية والعملية وإجماع الصحابة أن حديث الواحد إذا صح يثبت. صحيح الكلام؟ فإن جبريل واحد وبلغ إلى النبي القرآن، والنبي واحد وبلغ إلى أمته القرآن. صحيح الكلام؟ والمؤذن واحد والناس يستجيبون له في الآذان، والذي بلغهم القبلة واحد واستجابوا له في الصلاة، وهكذا في نصوص كثيرة. صح الكلام كده؟ يبقى هذا باب ايه؟ باب الرواية. فباب الرواية لا يشترط فيه التعدد، باب الرواية لا يشترط فيه التعدد. فإذا ثبتت الرواية من واحد عن واحد وصح الإسناد ورجاله ثقات عدول، صح الإسناد. فإن الذي يروي إسناد إنما الأعمال بالنيات إنما هو عمر. صح كده كلام؟ وهذا الإسناد أحد الحديث الواحد، ومع ذلك في المعتقد. خليك معايا بقى، الشهادة، الشهادة بتختلف عن الرواية، تختلف عن الرواية. قال الله عز وجل في شهادة مثلا حكم الزنا، في حكم الزنا، الزنا لا يثبت إلا أربعة شهود، صح الكلام؟ يبقى هنا باب الشهادة ما تقص عليه باب الرواية، فيجي يقول لك لا، حديث الأحاد لا يقبل في أمر العقيدة، لازم الحديث يكون عن أكثر من واحد. انظر مثلا الزنا لابد فيه من أربعة، يبقى هنا إيه؟ بتقول له خد بالك، أقف هنا، أنت كده خلطت ما بين الشهادة، خد بالك القاعدة دي أنا أول مرة أتكلم فيها، أول مرة تسمعها، لا ذكرناها في دورات علمية ولا في شروح قبل ذلك. الفرق بين الشهادة والرواية، يبقى هنا الشهادة في أمور الزنا لابد من أربع، لابد من أربع شهود، فيجي يقول لك طب ما هو يبقى لابد من أربع، بتقول له خد بالك أقف هنا، أنت كده خلطت ما بين الرواية والشهادة، واللي فرق بينهم هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، الوحي نفسه هو اللي فرق بينهم، صحيح كده؟ هل جاءوا عليه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون. خلاص كده الكلام. يبقى هنا نص رب العالمين على إن الشهادة هنا أربعة. طيب في الأموال، في الأموال قال الله عز وجل ها فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون يبقى في النساء ما نرضى شهادتها، صح كلام، ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى، ممن ترضون، دي قاعدة أصولية في أصول الفقه أن الله أحال في هذه المسألة إلى العرف، صح كلام، ممن ترضون، أن تضل إحداهما، تضل يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى هنا باب الإيه؟ باب الشهادة، باب الشهادة، إنما يكون عليه رجلين. طب إذا كان هناك رجل وامرأتان، ماشي، يبقى هنا ثلاثة، يبقى هنا في شهادة الإيه؟ في الشهادة في الأموال، في الشهادة في الأموال. وضحت المسألة كده؟ فهنا في باب الشهادة بخلاف باب الرواية، يبقى باب الشهادة يجوز فيه التعدد، يجوز فيه التعدد، فلو جه واحد شهد بالزنا إن أنا شفت رجل يزني بامرأة، يزني بها فرج في فرجها، هو أو واحد تاني أو ثلاثة قالوا كده، معهمش رابع، الثلاثة يتجلدوا، لا يعتبر بشهادتهم، الثلاثة يتجلدوا، مفهوم الكلام؟ طب لو ثلاثة ومعهم مرأتان، الخمسة يتجلدوا، وضعت المسألة كده؟ الخمسة يتجلدوا. طيب لو ثمانية من النساء، ثمان نسوانهم، الثمانية يتجلدوا، يبقى ده باب ايه؟ باب شهادة، باب شهادة، خلاص كده؟ لا يستلزم من باب الشهادة باب الرواية. باب الرواية عائشة بتقول حدثني رسول الله ولا لا؟ واحدة بس، صح كده الكلام؟ هي امرأة واحدة، وأم سلمة امرأة واحدة، سمعت رسول الله، جويرية سمعت رسول الله، أي واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أي واحدة من الصحابيات، واحدة قبلت في باب الرواية ولا لا؟ قبلت في باب الرواية، قبلت في باب الرواية. واضح كده المسألة؟ افهم بقى، يبقى باب الرواية بخلاف باب، بخلاف باب الشهادة. خلاص كده الكلام؟ كويس. في باب الشهادة إنما تكون الشهادة من الحر، تكون الشهادة من الحر في باب الرواية، سواء كان حر أو مولى، طالما بأنه صادق، بأنه صادق زي نافع، ما هو نافع مولى عبد الله بن عمر، صح كده؟ وبيقول حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وبتقبل الرواية. يبقى في فرق بين باب الرواية وفرق بين باب الشهادة، خلاص. قال أدي الوقوف عند كلمة إيه؟ عند كلمة الشهادة. ثم ذلك القائل طار يقصد التحديث لذلك الشخص وحده أو لأقوام معينين. يعني تارة يقصد التحديث لذاك الشخص وحده، تسمع كلمة حدثني خليلي أبو هريرة صحيح الإمام البخاري، حدثني بينه وبينه، حدثه النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، صح كده كلام؟ أو حدثنا رسول الله، أخبرنا رسول الله عن ذلك، أنبأنا رسول الله عن ذلك، يعني كانوا في جمع، خلاص. فإما أن يحدثه منه له شخصيا، وإما أن يحدثه مع جمع. قال طارة يقصد التحديث لذلك الشخص أو وحده أو لأقوام معينين هو أحدهم، يعني هذا الشخص بينهم. وطارة يقصد التحديث المطلق لكل من سمعه منه، فيكون هو أحد السامعين. وطارة يقصد تحديث غيره فيسمع هو. ففي جميع هذه المواضع، اسمع الكلام كويس، خد بالك من الكلام. ابن تيمية بيقول ايه؟ الشيخ ممكن يقصد التحديث لواحد معين، خلاص كده، أو يقصد التحديث لأناس معينين، يعني الجلسة مثلا فيها 100 واحد، هو يقصد التحديث لخمسة معينين. واضح الكلام كده؟ زي ما قلت لك كده، الحارس ابن مسكين قال لهم كده، هذا لا يحدث عني، اللي هو مين بقى؟ أبو عبد الرحمن النسائي، اللي قيل كما ذكر الإمام السخاوي في شرح فتح المغيس، في فتح المغيس قال عن سنن النسائي يكون أفضل من صحيح مسلم. تخيل، قيل بأن النسائي، سنن النسائي أفضل من صحيح الإمام مسلم. والإمام النسائي أبو عبد الرحمن النسائي كان شديد في مسألة الجرح والتعديل، يعني كان ناقدا، واضح الكلام. فكان الحارث بن مسكين يقول ده ما يحدث عنه، يقول لي مين؟ يقول النسائي، يقول الطلب عن النسائي، والنسائي ايه؟ جالس، فكان بيجي عشان ما يشوفوش، كان بيقعد في حته مداريه كده، خلاص. يبقى الحارث بن مسكين بيحدث ولا لا؟ بيحدث، خد بالك. الإمام النسائي بيسمع ولا لا؟ بيسمع، خلاص. فيجي مثلا ممكن النسائي يقول حدثنا الحارث بن مسكين في سنن النسائي في الأسانيد، يقول لك حدثنا الحارث بن مسكين، ومرة يجي يقول ايه؟ حدثنا الحارث بن مسكين وأنا جالس أسمع. أنت لو ما فهمتش القصة دي مش تفهم يعني ايه وأنا جالس أسمع. بيقولها في الإسناد، وأنا جالس أسمع، مع إن الحارث بن مسكين قال ما يحدث عني، لكن الإمام النسائي حدث عنه، لأن العلم ليس بحكر، العلم لا حكر فيه، طالما هو ثقة وعدل وثبت، خلاص كده حدثت عنه في هذه المسألة، حتى لو قال ما يحدث، لا، العلم لا حكر فيه، فهمت؟ من هنا تيجي بقى مسألة إيه؟ حقوق الطبع محفوظة. حقوق الطبع محفوظة، عشان كده قلت لك علم الحديث ده علم عملي. المسألة دي على إطلاقها غلط، والمسألة دي إحجامها برضو غلط، فلازم فيها تفصيل. لو قال حقوق الطبع محفوظة على كتاب علمي دين، دين وكتب عليه كده حقوق الطبع محفوظة، وأنت تريد أن تطبعه بغير إذنه لغرض الدنيا، لغرض الدنيا، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن هذا كلف أوراق ومال وإلى آخر، وإنت تاخده عشان تبيعه وتشتري. وإن كان لتبليغ دين، أنت رجل تخطب في جمعة، بتحاضر، بتدرس، بتتعلم، طالب علم، ومحتاج الكتاب ده، مفهوم؟ والكتاب ده في السوق عامل له 1000 و2000 و3000، وأنا هاخده عشان أستفيد علم، لأفيد علم ولأبلغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ هنا تعارض أمران، حفظ مال الشخص وحفظ الدين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض حفظ الدين شيء. وصلت؟ لا يعارض حفظ الدين شيء. يبقى حقوق الطبع المحفوظة هنا إيه؟ ملغاة. لذلك الإمام النسائي لم يعتبرها، لم يعتبرها، حتى ولو قال ده ما يحدثها عنه، لا، لأن هذا لتبليغ الإيه؟ النسائي بيبلغ الدين، بيبلغ الدين، ما بيقولش مثلا الإسناد بجنيه، هبيع الأسانيد دي بجنيه وبفلوس، لا، ده بيبلغ، يبلغ الدين. واضح الكلام؟ ومن هنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أجاز هذه الإيه؟ أجاز هذه المسألة. لكن افهم مأخذ المسألة جت منين، افهم مأخذ المسألة جت منين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطارة يقصد تحديث غيره، يقصد تحديث إيه؟ غيره، فيسمع هو أنا قاصد أحدث مين؟ ها؟ أحدث فلان، وفلان ده إيه؟ سمع، أنا مش قاصد أنا أحدثه، أنا بحدث فلان، خلاص؟ وفلان هذا إيه؟ سمع، هل أنا قاصد أنا أحدثه؟ قاصد أن أنا أقول له علم؟ الجواب لا، أنا مش قاصد أن أنا أقول له حديث. لكن لو حدث هو عني يصح أم لا؟ الحديث حدثنا فلان. قال فيسمع هو، قال لك إيه بقى؟ ففي جميع، اسمع الكلام، ففي جميع هذه المواضع إذا قال سمعت فلانا، في جميع المواضع إذا قال سمعت فلانا يقول فقد أصاب. في كل المواضع دي لو قال سمعت فلانا يقول فقد إيه؟ فقد أصاب. يبقى الإسناد متصل ولا لا؟ يبقى الإسناد متصل. يبقى النسائي لو قال حدثنا الحارث بن مسكين، يبقى الإسناد متصل ولا منقطع؟ متصل. وصلت المسألة كده؟ وإن قال حدثنا أو حدثني وكان المحدث قد قصد التحديث له معينا أو مطلقا فقد أصاب، كما يقول الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والإقرار والشهادات: أشهدني وأشهدنا. وإن كان قد قصد تحديث غيره فسمع هو فهو كما لو استرع الشهادة غيره فسمعها فإنه تصح الشهادة، لكن لفظ أشهدني وحدثنا فيه نظر، بل لو قال حدث وأنا أسمع كان حسنا، كأنه بيقول عن مين؟ فهمت كده؟ وإن لم يكن يحدث أحد وإنما سمعه يتكلم بالحديث فهو يشبه الشهادة من غير استرعاء، ويشبه الشهادة على الإقرار من غير إشهاد، والشهادة على الحكم بخلاف الشهادة على الإثبات كالسمع ونحوه، فإنها تصح بدون التحمل باتفاق. كأن واحد سمع كلام في قضية، خلاص، ومن غير ما يطلب للشهادة، من غير ما يطلب للشهادة، فراح وإيه؟ وقال أنا سمعت في اليوم الفلاني كذا أو شفت في اليوم الفلاني كذا، هل يجوز الشهادة بدون أن يطلب للشهادة؟ الجواب نعم، لأنها مصلحة. أنت النهاردة نايمين صح كده؟ نايمين ها؟ اسمع بقى، يبقى فهمنا كده ايه الجزئية اللي فاتت دي، الضابط رقم 51 ده مفهوم؟ يبقى فهمنا منه ايه؟ بان اذا قال مثلا احد النقاد فلان لم يسمع من فلان، يبقى ايه؟ يبقى كل طرق التحمل عنه ايه؟ منقطعة. جميل جدا. اتنين، لو لم يقصد الشيخ تحديث فلان وسمع هو من الشيخ، هل يحدث عنه أم لا؟ الجواب نعم. فهمنا ثلاثة، التفصيل في مسألة حقوق الطبع دي محفوظة، فهم الكلام؟ لأن العلم ليس حكرا على أحد. طيب الضابط 52، قال باب الرواية أوسع. باب الرواية أوسع، لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم لنفسه. يعني إيه الكلام ده بقى يا شيخ حسان؟ فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل في الحديث، فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ. ولهذا كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك. فهمت حاجة؟ قول لي لا عشان أقول لك أفهمك. قول لي لا. ابن تيمية بيقول لك إيه؟ في فرق بين باب المذاكرة وفرق بين باب التحديث. فرق بين باب المذاكرة وباب التحديث. يعني ايه باب المذاكرة؟ مذاكرة ان احنا بنذاكر مع بعض ها؟ لا، احنا بنتكلم في علم الحديث، بنتكلم في ثانوي، صح كده؟ يعني ايه بقى المذاكرة؟ ايه كلمة المذاكرة دي؟ ايه؟ أيوة فاكر، أنت فاكر. باب المذاكرة هو أن يتذاكر الحفاظ الغرائب، فقد يكون فيها موضوع أحاديث موضوعة والضعيف جدا، خلاص كده. لكن جلسة اسمها جلسة مذاكرة يمنعون طلبة الحديث أن يحملوا عنهم شيء. وكان بعض الحفاظ يمنع طلاب الحديث أن يجلسوا هذه الجلسة. ليه؟ إحنا فاهمين، إحنا جالسين بنذاكر مع بعضنا البعض، خلاص. عارف أنت كده زي إيه؟ إيه اللي عندك من الأحاديث، خلاص. فيقول له حدثني فلان عن إسرائيل مثلا عن أبي إسحاق السبيعي. إحنا فاهمين بقى، فهمت المسألة؟ حدثني فلان عن شريك بن عبد الله القاضي قال عن ابي اسحاق السبيعي. ما هو شريك بن عبد الله القاضي بيقول عن ابي اسحاق السبيعي، شفت الاسناد؟ شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ واختلط، ابي اسحاق السبيعي سيء كان مدلس واختلط، خلاص احنا بنسوق الاسناد، احنا جالسين ايه؟ عارفين، لكن بنذكر الاحاديث الموضوعه والضعيفه، خلاص كده. انت عندك ايه من الضعيف والموضوع، خلاص كده، وايه اللي عندك من الضعيف والموضوع، وايه اللي عندك من الاحاديث الضعيفه، فبنتذاكر هذه الاحاديث، خلاص كده. لذلك صنف كتب في الموضوعات، صنف كتب في الضعيف وفي الضعفاء، صنفت كتب اسمها الفوائد، الفوائد التي يذكر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. تخيل كتب في الغرائب أي الأحاديث الضعيفة والغريبة والموضوعة، خلاص، ليحذرها العبد. فلما يجي الحفاظ بيجلسوا جلسة المذاكرة فبيقولوا من الأول كده هذه جلسة إيه؟ جلسة مذاكرة بس. طلاب الحديث إلا قاعدين والحفاظ قاعدين، محدش من طلاب الحديث بإيه؟ بيتحمل خلاص كده. ولو تحمل إنما يتحمل مذاكرة، عشان كده يقول لك إيه؟ حدثنا فلان في المذاكرة، حدثنا فلان في المذاكرة. فهمت كده الكلام؟ لذلك في أمور المذاكرة قد لا قد تقال لأناس ولا تقال، يبقى تفهم من هنا إن في علم يقال وفي علم يقال لأناس يفهمون، وفي علم هذا العلم لا يقال لأناس. لما؟ لأنهم لن يفهمون وقد يضعونه غير على غير موضعه، يضعونه على غير موضعه. فهمت كده الكلام؟ لذلك من هنا بقى تفهم إن في كلام ممكن تقوله لطلبة العلم، وفي كلام اللي بتقوله طلبة العلم ما تقولوش للعوام. فهم كلام؟ ما تقولوش للعوام. في كلام تقوله للعوام ما ينفعش مع طلبة العلم، وفي كلام لطلبة العلم ينفعهم دلوقتي، وفي كلام تاني تحجبوا عنهم دلوقتي لكن ينفعهم بعدين. وضحت المسألة؟ زي مثلا ايه المحنة اللي وقعت لوكيع، واحنا ذكرناها قبل كده، لما وكيع حدث بايه؟ بحديث مذاكرة، مفهوم؟ فبعض الناس سمع وكيع بيحدث، وكيع شيخ الامام احمد، سمع وكيع بيحدث وكان تحديث جلسة مذاكرة، فيروي مثلا حاجات موضوعة حاجات ضعيفة جدا، فراح رايح لمين؟ للامير، لامير البلدة انا ذاك، وقال له ده وكيع بيقول حديث كذا كذا كذا فيه شيء من قدح النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو انت مش فاهم يعني، شوف عمل مشكلة من لا مشكلة خلاص، وأمر الأمير بالقبض على وكيع، بالقبض على وكيع، والأمير استشار الإمام سفيان والإمام مالك في قتل وكيع، نقتله ونطير دماغه ولا لا؟ الوكيع بيقول له أيها الأمير، بيقول له رحم الله الأمير، إنها جلسة مذاكرة. هو الأمير مش فاهم لمذاكرة ولا يحزنون، مش عارف حاجة، فاهم؟ لكن واحد جاله قال له ده بيقول حدثنا فلان وذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قدح للنبوة. طب ما دي من الأحاديث موضوعة، هي كانت جلسة إيه؟ مذاكرة. فهمت كده؟ لغاية ما فهم بقى يعني ايه مذاكرة وواء الى اخره، كانت خربت الدنيا سعيد. الشاهد ان ايه معنى كلمة الايه؟ المذاكرة. وصنف فيها كتب، صنف فيها كتب خلاص كده، قد تسمى بالفوائد، بالفوائد. انت بقى مش فاهم تروح طرح تشتري كتاب كده اسمه الفوائد لابن تمام، بس فوائد مستفيد منها بقى، مستفيد منها تلاقي بقى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والكلام ده كله. انت مش فاهم، دي مصطلحات عندهم، مفهوم الكلام؟ يبقى هنا باب المذاكرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة ها بذلك، لا يرون أحاديث المذاكرة بذلك، ولا يروون أحاديث المذاكرة. لما فهمت بقى؟ يبقى فهمت ايه معنى كلمة الايه؟ كلمة المذاكرة عند علماء الحديث. واضح كده الكلام؟ زي مثلا ايه؟ ما قلت لك قبل كده، مش عارف قلت لك ولا لا، زي ابن كثير. ابن كثير مثلا لما ذكر في سورة صاد عن بلاء أيوب عليه السلام، مفهوم؟ فقال ايه؟ الأثر، والأثر ليس له أصل، ليس له أصل، مكذوب خلاص كده. لكن ابن كثير لأنه محدث، لأنه محدث، فكتاب ابن كثير اللي هو طبعة رضوان، مش الطبعات الموجودة الآن دلوقتي اللي هي عصير ابن كثير، مفهوم؟ مجلدين وثلاثة، لا، طبعة رضوان جامع رضوان دي بقى بتاعت ابن كثير، ابن كثير نفسه، مفهوم؟ اللي هي المسألة بقى يدخل في المسألة الفقهية ومسألة حديثية ومسألة أصولية ويجيب لك كلمة شيخ الإسلام يقول لك وقال وذهب شيخنا ابن تيمية في هذه المسألة بكذا وكذا وكذا. موسوعة بقى، موسوعة علمية. تفسير ابن كثير ده موسوعة علمية اللي هي طبعة رضوان جمع رضوان، رضوان جمع رضوان، مفهوم كده؟ ممكن تختلف من 12 مجلد 14 مجلد. الموجود دلوقتي مجلدين ثلاثة، مفهوم الكلام؟ ده مش تفسير ابن كثير خالص. الموجود ده مش تفسير ابن كثير خالص، اللي هو اختصار مش عارف مصطفى العدوي، اختصار مين، كتاب مين، مفهوم؟ ده مش تفسير ابن كثير خالص خالص، مفهوم؟ تفسير ابن كثير ده موسوعة، موسوعة علمية. فابن كثير مثلا ايه بيذكر بعض الأمور. هو ابن كثير محدث وفاهم، لأن شيخه الحافظ المزي أيضا، ففاهم المسألة فبيكتب، واضح؟ بعض الروايات ممكن ما يكونش لها أصل، تكون في باب المذاكرة. القارئ القارئ القارئ بيبقى فاهم، بيبقى فاهم، فعارف ان دي مثلا ليس له اسناد، ليس له اسناد، او هذه في باب المذاكره، او هذه في الغرائب، خلاص كده، فبتذكر لكن لا يحتج بها. فهمت الكلام؟ فانت بتقراها خلاص، بتقراها وبتعدي عادي، ما قراهاش واطلع على منبر اقولها، ما قراهاش واطلع على منبر اقولها. لا، ابن كثير بس ايه بيذكر اشياء، ممكن يذكر لك اشياء غرائب، احاديث غرائب، يقول لك واحتجوا بكذا، ويذكر لك ممكن اسانيد غريبه او موضوع او مكذوبه، انما يذكرها فقط ايه كي تجتنبها. فانت بتقرا في البحث بتعدي خلاص المساله، بتعدي، فاهم كده؟ زي مثلا ايه اما جي عندي ايه ويبعثك ربك مقاما محمودا، سوره الاسراء، خلاص، فيذكر مثلا ايه مساله ايه هل الحديث مثلا حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب، وبينه الشيخ الالباني في سلسله الضعيفه، ان يوم القيامه ان المقام المحمود هو ان يجلس رب العزه نبيه محمد على العرش. فهمت الكلام؟ هو بيذكر لك ده خلاص كده، في من جمله الايه من قال في هذه الايه، من قال فيها واحد، ومن قال فيها اثنين، ومن قال فيها ثلاثة، فيذكر لك هذه المسألة خلاص. فأنت فاهم أن ده موضوع مكذوب، أو ابن كثير يقول لك وهذا من الغرائب وهذه من الموضوعات، يذكرها للتنقية، للتنقية. ده تفسير ابن كثير بقى. ما تجيش أنت تروح واخدها كده زي حاطب ليل ما قلت لك قبل كده، تروح واخدها ويبعثك ربك مقاما محمودا يجلس على العرش، يطلع على المنبر ويقول الكلام. لا، هذا ما يثبت. هو ما ذكره ابن كثير اصلا احتجاجا، ما ذكره احتجاجا، واضح الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى ايه معنى كلمه المذاكره، خلاص. فهو بيذكر مثلا عن ايوب انه القي، شوف الحديث ليس له اصل، باطل، القي في مزبله. دي انت ما ينفعش تطلع تقولها قدام العوام، حتى لانه العام مش هيفهم يعني ايه مذاكره، ولا يعني موضوع، ولا يعني ما يعرفش حاجه الموضوع خالص، العام مش هيفهم. فانت اوتيت من جهلك، يبقى العام لو قام عليك انما قام عليك من ايه؟ من جهلك انت. افهم، ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحيان. دي الحكمة في والفهم في العلم، ده الفهم في العلم، ليس كل ما يعلم يقال، فاهم؟ لما جه مثلا رسلان في مسألة كده، قعد يقول ايه ان ايوب ألقي في مزبلة، ألقي في مزبلة. بعض الناس بيجيب لي بيقول لي مش عارف، شوف فلان بيقول ان رسلان سب في الانبياء، بيسب في الانبياء. ما هو كلمه يسب في الانبياء دي يعني كفر، مش يعذر بالجهل يعني، ما هو معنى كده بخلاص كفروا بقى. والكلام بالظلم حرام، والعلم عدل، وإن كان رجل من أهل البدع لكن العلم عدل، لا أقوله ما لم يكن. ابن تيمية طريقته حتى مع الجهمية لا يقوله ما لم يقول، مع المعتزلة شوف اللي هم آذوه لا يقولهم ما لم يقولوا. فهمت الكلام كده؟ وليه أمثلة كتيرة جدا في المسألة دي. معنى أن بيقدح في الأنبياء يعني كفر، لأن ما فيهاش عذر بالجهل دي يعني، خلاص كده يبقى أنت كفره عينا. لكن ده ظالم جاه، ده جاهل وده ظالم، يعني مقام العدل هنا أن ده جاهل. ليه؟ لأن رسلان اللي بيسموه محدث ما يفهم نصوص المذاكرة، واضح، وأن ليس كل ما يعلم يقال. عشان تطلع تاخد الكلام ده تقوله على منبر بيتكلم في البلاء، راح طلع قايل على منبر المسألة دي. انت لما تفهم وتسمع الكلام ده تقول ده راجل جاهل، لكن ايه، مفيش حاجة اسمها قدح فيه، لان ده ما يقولوش مسلم اصلا، ده ما يقولوش مسلم، مفيش حاجة اسمها مسلم يقدح في الانبياء. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا لو واحد مثلا من جماعة التبليغ او من اي جماعة مبتدعة، مفهوم، مش هيطلع مثلا يسب في النبي او يقدح في النبي، او هو مبتدع، ده حده، ده مكانه، ده البرواز بتاعه. انت مش عشان هو مبتدع فتقوله ما لم يقل فتظلمه، لا، حرام، انت ستسأل يوم القيامة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا، قل ما قال، ولا تقوله ما لم يقل، هذا حرام، هذه كبيرة، مفهوم. فلما يطلع على المنبر لما يقول الكلام ده وألقي أيوب في مزبلة، ينفع الكلام ده على المنبر؟ ده حتى لو كان الإسناد صحيح الكلام ملوش أصل، باطل، مفهوم. حتى شوف هو لما جه برأ نفسي بيقول ايه، هو انا اللي قلت ده، ابن كثير اللي قال ده، انت يعني جيت يعني تبني قصر هدمت مصر، طب انت عملت ايه؟ بيقول وانا اللي قلت، ابن كثير اللي قال. فاللي هيسمع هينسب الكلام ده لمين؟ يبقى انت وديت، شوف وديت ابن كثير فين، يعني جه ايه، عارف كده اللي بيقولوا ايه، جه كحالة عماها، زاد الطين مطر، فين. فيجي مثلا اللي اسمه ايه، جماعه من العلمانيين زي الباز وغيره بتوع الاعلاميين دول، خلاص، فجي مسك في دي بقى واحد اسمه محمد الباز، مفهوم، على القنوات من العلمانيين، ده موضوع التراث والسنه والكلام ده يا محلاه عنده. فراح جه قال ايه، اهو ورسلان بيقول لابن كثير، بيقول ابن كثير، طب ادي ابن كثير بيقول، شوف عمل ايه عشان يبرأ نفسه من الجهل، راح موديها لمين؟ طب ما هو محدث واحد زي محمد البزده مش هيفهم ابن كثير ذكرها ليه؟ يعني ايه مذاكره، ويعني ايه اسانيد، ويعني ايه روايه، مش هيفهم المسائل دي، لكن هيقول ده فين؟ ابن كثير قالها، ابن كثير بيسب الانبياء. فهمت كده؟ فراح متكلم بقى في المساله. شوف كل المشكله دي قامت على عدم ايه؟ عدم فهم العلم. ويجي التاني اللي قدامه اللي كتب زي البيلي والتاني ابو الجويرية، يروحوا مقابلين ده بالظلم. رسلان يقدح في الانبياء، انت لو عايز ترد عليه يبقى ما تردش بظلم، ده لو انت فاهم، يعني ده لو انت فاهم يعني ايه مذاكرة اصلا، لو انت فاهم يعني ايه اصول حديث اصلا، مفهوم. فلو انت وفاهم لا، ما ينفعش، ده الكلام ده غير صحيح، ما فيش حاجه اسمها قدح في الانبياء، ما فيش مسلم يقدح في الانبياء. ما انت لو قلت قدح في الانبياء يبقى تكفره، ما انا مش هعذره بجهله، جهل ايه، هو مين اللي يجهل مقام الانبياء؟ ما فيش، الا بقى الواحد مجنون، وده مش مجنون، واضح الكلام كده. يبقى انا بقول ايه، لا، هو لا يقصد هذا الكلام، هو اخذها من ابن كثير، واضح، وما يفهم اصلا يعني ايه المذاكره، هذا رجل جاهل، خلاص انتهت المساله، خلصت، هذا جاهل بهذه المسألة، لكن يحذر ويعلم يعني إيه المذاكرة، يعني إيه باب المذاكرة، يعني إيه باب أن هذا الباب أن الحفاظ كانوا ينهون الطلاب أن يتحملوه، مفهوم. وابن كثير إنما ذكرها من هذا الباب، وليس كل ما يعلم يقال، فهم. يعني مثلا إيه، خد بالك من الكلام ده مهم جدا، قد يعني قد لا يتكلم فيه مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وقد لا تسمعه. بص المسألة، يجي مثلا واحد قال لك إيه، قال لك النبي كان هينتحر، وذكر الإمام البخاري المسألة دي في صحيحه، فإزاي تقول البخاري صحيح وبيقول إن النبي كاد أن ينتحر، أنا بيطلع على شواك الجبال عايز يرمي نفسه، طب إزاي النبي عايز كان هينتحر يعني؟ فهم؟ أهي المسألة دي موجودة في صحيح البخاري؟ موجودة في صحيح البخاري، موجودة في صحيح البخاري عند حديث الوحي، بدء الوحي، حديث عائشة بدء الوحي، مفهوم؟ كان الوحي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على مثل صلصلة الجرس وهو إلى آخره، خلاص؟ فكان الملك، فجاءه الملك في غار، ها؟ في غار حراء، خلاص كده، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل فقال زملوني زملوني، قال ثم فطر الوحي، ثم فطر الوحي. البخاري ذكر الحديث ده في صحيحه سبع مرات. جاء عند كتاب التعبير، التعبير اللي هو كتاب الرؤيا يعني، راح قايل ايه الحديث ده، البخاري بيحدث بيه عن الزهري، عن ابن شهاب الزهري، خلاص، الى عروه الى عائشه، فجيب الاسناد كده لغايه ثم فطر الوحي. البخاري وقف اهو، البخاري وقف، قال ايه؟ وقال الزهري بلغنا الاسناد وقف اهو، وقال الزهري بلغنا ان رسول الله كان ياتي شواهق الجبال يريد أن يتردى، يعني يلقي نفسه، فيأتيه جبريل فيقول له إنك نبي ذاك الزمان، فيجي الواحد مثلا يجي يقول لك إيه، إزاي الرواية دي البخاري يرويها؟ فاهم؟ أنت لو تبقى فاهم، البخاري ساق الإسناد، وقف بالمتن، بعد كده إيه، حول الإسناد بيقول إيه، وقال الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وقال الزهري إيه، بلغنا أن رسول الله، طب هو الزهري شاف النبي؟ لا، ده الزهري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 2 وأحيانا 3 أحيانا، لكن الغالب بيكون 2، لأن شيخ الزهري سعيد بن المسيب، نفسه ما شافش أبو بكر فضلا أن يشوف النبي، واضح كده كلام؟ يبقى الإسناد ده إسناد إيه يا شباب؟ أحسنت، غلط، اسمه معضل، لأن سقط منه راويان، والضعف هنا شديد، فهمت كده الكلام؟ طيب البخاري لو كان بيحتج باللفظة دي ما كانش وقف المتن وقال وقال الزهري، يبقى أول ما يقوله قال الزهري يبقى اللي فات ده كان على شرط البخاري، لكن أول ما يقول وقال الزهري يبقى اللي جاي ده مش على شرطي، ما يلزمنيش، لكن أي واحد هيقرأ وقال الزهري يبقى دي اسمها إيه، بلاغات الزهري. يعني ايه البلاغ؟ ان يقول حدثنا فلان بلاغا، يعني يقول حدثنا الزهري بلاغا، بلاغا يعني في انقطاع هنا بقى، في اعضال في الاسناد، ان رسول الله، خلاص انا كده فهمت، اي واحد بيقرا يبقى فاهم، هيبقى فاهم خلاص ان قال الزهري وبلغنا ان رسول الله، ما انا عايز اسال بقى الزهري مين اللي حدثك، ما هو لو كان في اسناد متصل كان يذكره الزهري، صح كده الكلام؟ فهمت المسألة كده؟ لكن البخاري تحمل الرواية بأكملها، هذا الجزء بإسناده وبشرطه، وهذا الجزء من بلاغات شيخه الزهري، الجزء ده ملوش دعوة بالإسناد اللي فات، ملوش دعوة بالإسناد اللي فات خالص. فهمت كده؟ يجي بقى علي جمعة والناس دي وجمعة بتوع الصوفية ويقول اللي بيتهم ومش عارف مين، واللي يطلع العلمانيين اللي بيتهموا البخاري يقول لك شوفوا. وسعد صالح ومش عارف مين ومين ومين يقول لك ايه. بصوا البخاري وبصوا، يبقى صرنا عرضة لمين؟ لشوية مغفلين جهلة، عرضة لشوية مغفلين جهلة. وأكثر غفلة أن أصحاب الحق لا يفهمون، أما يجي يطلع مثلا يدافع عن البخاري نفسه بعاطفة، لا أنا مش عايزك تتكلم بعاطفة، مش عايز تتكلم بعاطفة، أنا عايز تتكلم بإيه؟ أو تتكلم بعلم. فهمت كده المسألة؟ فالعلم يعلمك عدل، يعلمك العدل. شوف المسألة اللي فاتت دي، أهو واحد طلع على المنبر، على المنبر قاعد قدامه عوام وفلاحين، واحد فلاح في أرض وواحد هنا، مش هيفهم المسألة. يطلع على المنبر يقول لك وألقي أيوب في كذا، ما ينفعش، ما ينفعش. واضح الكلام؟ ما ينفعش أن يقال مثل إيه؟ مثل هذا الكلام المذاكرة لا تقول. يروح طلع التاني يروح مسكه يقول لك بس امسك قد حرسلان في الأنبياء، فقوبل بإيه؟ أدي الجهل قوبل بالظلم وضاع العلم. فالجهل يقابل بالظلم يضيع العلم بينهما، يضيع العلم بينهما. يروح طالع هشام البيري في دروس ويروح كاتب في كتاب يجمعه له الجماعة اللي عنده يقول له إيه قد حرسلان في الأنبياء. يا أخي اتق الله، ستسأل عن هذا يوم القيامة. قد حرسلان في الأنبياء يعني كفر، مفهوم؟ ما ينبغي هذا الكلام. واضح كده؟ افهم بقى العلم إنما يعلمك الإيه؟ يعلمك العدل، يعلمك العدل. يبقى أنت لما تيجي مثلا تتكلم آه ده جاهل وهذا ظالم، هذا جاهل وهذا إيه؟ وهذا ظالم، مفهوم؟ شوف ابن تيمية في منهاج السنة النبوية مثلا لما يجي مثلا ابن مطهر الحل يقول إيه؟ يقول إيه؟ وقالت الأشاعرة كذا. الأشاعرة، الأشاعرة، الأشاعرة اللي ابن تيمية نقل عن أحمد بن محمد النهواندي، عن نقل عن شيخ إسماعيل الأنصاري الهروي، وكان يسمى بزمانه في شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الهروي، عن أحمد بن محمد النهواندي قال لقيت ألف شيخ، ألف شيخ، ألف شيخ يكفر الأشاعرة، لقيت ألف شيخ يكفر الأشاعرة. يجي ابن المطهر الحلف من منهاج السنة النبوية، من منهاج السنة النبوية، ويقول وقالت الأشاعرة كذا. ابن تيمية يقول لك إيه؟ وهذا كذب على الأشاعرة، هذا كذب على، مع إنه شوف يعني مختلف في بدعتهم وتكفيرهم وقضى عمره بيرد عليهم، لكن قال إيه؟ وهذا كذب على الأشاعرة، الأشاعرة لا يقولون هذا الكلام، وإنما يقولون واحد ممكن إيه بقى إيه؟ يروح رايح مع إيه؟ آه في المسألة آه بيقولوا كده أيوة صح، وبيقولوا كمان يروح مزود بقى. لا لا، أصل ده كلام قليل البضاعة، قليل العلم، لأنه عنده بدع أتكلم فيما قاله، أتكلم فيما عنده، مفهوم؟ حينما تكون جاهلا بما عنده إن دي بدعة ولا مش بدعة، حينما تكون جاهلا فتقوله ما لم، تقوله ما لم يقل، هنا يقوم مقام الظلم. وإنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، وما للظالمين من أنصار. لذلك الكلام في الناس حفرة من حفر جهنم، كما قال ابن دقيق العيد، حفرة من حفر جهنم وقف عليها أهل الحديث وأهل العلم. فمن تكلم بعلم نجا، ومن تكلم بظلم سقط. يبقى لما تيجي تتكلم في فرقة أو جماعة أو شخص معين، حتى الكافر، الكافر لا تقوله ما لم يقل، لأن من باب العلم والعدل، صحيح؟ لا تكذب عليه. فأنت حينما تتكلم في شيء إنما ضع أمامك أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول بما قلت هذا، بما قلت هذا، لازم تحضر له جواب، جواب. شوف كل المشكلة دي اللي بتحصل دي بسبب إيه؟ عدم فهم أصول العلم، عدم فهم أصول العلم. ودي لها أصول، لها أصول. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام دع الناس يعملوا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وفي حديث أبي هريرة أخبر من لقيت خلف هذا الحائط من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، ثم قال دع الناس يعملوا، لأن من الناس قد لا يصله هذا الفهم أنه خلاص أنا قلت لا محمد رسول الله يبقى خلاص الموضوع مش لازم بقى أروح أصلي مع النبي ولا أروح أصلي كذا ولا أعتمر ولا حج، فيظن بأن الكلمة تكفي، فقال لك لا دع الناس يعملوا. واضح الكلام كده؟ فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. واضح الكلام كده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: